إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه قراءة من كتاب الشريعة لأحد علماء العراق، بطن صفى مشربه وسلم منهجه، وكان من أقرب الناس للقرآن والسنة، يؤلف لنا كتابا بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري رحمه الله. وقد فرضنا من باب من زعم أن القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ، وعلى ما تعودنا نلخص ما ذكر في الباب هذا لندخل في باب جديد في الجزء الثالث. باب من زعم أن هذا القرآن حكاية للذي في اللوح المحفوظ، وكذبه المصنف بموقع العنوان حين قال كذبوا، بل هو كلام الله تبارك وتعالى. ذكر الأدلة من القرآن، وذكر عددا جملة وافرة من الآيات القرآنية، ومن ما ذكره قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، وهو حكاية لكلام الله. وأيضا مما ساقه من الأدلة القرآنية قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وما قال حكاية القرآن، وذكر عددا من الآيات القرآنية مما لا يسع المؤمن أن يصدق إلا أن يؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولا حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله عز وجل. وذكر عددا من السنة من الأدلة من السنة النبوية في إطلاق خير البرية القرآن والمصحف على كتاب الله المتروك بين ظهراني المؤمنين والمسلمين، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في جوفه شيء من القرآن فهو كالبيت الخرب، فهو كالبيت الخرب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، ذكر منهما رجلا آتاه الله القرآن، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الحال في تلك الفلسفة لدى أولئك الذين لديهم لوثة في العقيدة لا يضطرون بأن القرآن كلام الله، يقولون هو حكاية عن كلام الله. هذه البدعة ونقرر له ضدها السنة كذا والقرآن كذا، فإن أصر نجري له هذه الإجراءات التي ذكرها الأجري رحمه الله مع الجهمية ومع المبتدعة. أولا يهجر الزجر بالأجر، ثانيا لا يكلم، ثالثا لا يصلى خلفه، رابعا يحذر منه. هذا بعد ايش؟ بعد اجراءين ضروريين. لا نهجم هجوما على كلام الآجري لمنازعات بيننا وخلافيات محتملة تقع في امور تحتمل والخلاف فيها قديم. هذا يبدع، هذا يترتب على هذا التبديع من غير الإجراءين الأوليين اللذين ذكرتهما، هجر وزجر وهتك للعقيدة، لا يصلي خلفه ويحذر من هذا يحذر من هذا، هذا يحذر من هذا. هل لو جئت بهؤلاء الفرقاء والمختلفين والمتنازعين فقلت تعالوا هلموا اطرحوا المسألة التي يبدع أحدكم فيها الآخر، ثم يرتب على هذا التبديع هجر وتحذير ولا يصلي خلفه ولا يكلمه، هات المسألة. يطرحون مسألة من فروع الفروع ويجعلونها مربط فرس وفلك دوار، وهذا خطأ. ولذلك قلت قبل أن ننظر في المنهجية التي ذكرها أبو بكر الآجري لما يترتب عليه من بدعة، من تبديع وبدعة، قبل ذلك ثبت البدعة، أثبت العرش ثم انقش. ثبت البدعة على صاحبها، واحد. ثانيا هل يعلم أن هذا بدعة؟ فإن قرر وبين وظهره الحق وظل متشبثا داعية، نهجر، لا نكلم، لا نصلي وراءه، نحذر منه من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. لا تقل يتمزق الصف، لا تقل يتشتت المسلمون، نحن نسير على منهج رباني إلهي، نسير ونسلك هذا المنهج. إن اجتمع المسلمون عليه فالحمد لله، لم يجتمعوا عليه فمحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. لا يجتمع سيفان في غمد واحد، كما لا يجتمع إيمان وكفر ونفاق وإخلاص وهدى وضلال وحق وباطل. ثم بعد ذلك ختم لنا بأثرين طريفين، أحدهما عن الخليفة المهتدي بالله، وقد كان جهميا يرى القوى يقول بخلق القرآن، ثم بعد ذلك قدر الله عز وجل له عالما ناقشه أحد المبتدعة وهو ابن أبي دؤاد الذي كان يؤز السلطان أزا، اختبر، اجمع العلماء اختبرهم في عقائدهم، واحد يسير رأس لمن؟ ليختبر علماء ربانيين، علماء بالقرآن والسنة. جيء بهذا العالم مصفدا في الأغلال واختبره، إلى أن أفحمه هذا العالم الصالح، كان سببا في هداية الخليفة المهتدي، الرجوع إلى أن القرآن كلام الله، الرجوع إلى القول بأنه كلام الله منزل ليس بمخلوق، وكان سببا في هدايته. هذا الأثر في سنده ضعف كما مر، وذكره المصنف الآجري مطولا، إلا أن الحافظ ابن حجر قال مشهور، وعلماء الحديث يضبطون الشهرة بأن ما كان مثل هذا المشهور بين أهل العلم لا سيما في مصنفاتهم واستدلوا به، فإن مثل هذا قد يتجوز عنه ويمكن أن يسكت عنه، لكن إن كان حديثا مرفوعا إلى رسول الله لا يصح الجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذه الصنيعة فقال من قال علي، من قال علي، لأن بعض الناس ما أن تقول له هذا ضعيف يقول يا أخي الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. يا أخي هذا كلام مدافعة في غير محلها، هذه مدافعة قد تؤدي إلى هدم شطر من السنة. ذكرت لكم مرارا أن العلماء وضعوا 4 شروط، منهم الحافظ ابن حجر لبيان تحليل لهذه المقالة التي يجابه بها من يريد غربلة السنة وتصفيتها من الدخيل والذي علق بها مما ليس منها: ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد من القرآن والسنة الثابتة حذر من الابتداع، وأن يعمل به على سبيل الاحتياط. أما هذا ينشر هذا ينشر هذا ينشر هذا ينشر، ولو نشر شيء غير صحيح عن أبيك وعن جدك لقامت قيامتك، فما بالك تنسب إلى رسول الله، ما بالهم ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله. ثم ذكر أثرا ختم به الكتاب، وهو عن يحيى بن يوسف الزمي، وهو أحد العلماء الثقات، أنه دخل على بيت ولعله كان مهجورا، وهذا الأثر حسن سنده ضعيف ولكن له طرق، الأثر حسن لغيره، أن يحيى بن يوسف الزمي أحد العلماء دخل على بيت مهجور فدخل عليه شيطان، دخل عليه شيطان ولعله كان في صورة إنسان، لأن الشيطان له القدرة على أن يتصور بصورة شيطان، فإن قال قائل أصل لنا المعلومة، أنت تحذرنا من الخرافات، التأصيل موجود في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة عندما زاره الشيطان 3 مرات، زاره الشيطان 3 مرات ليأخذ من الصدقات، صدقات الناس وصدقات المسلمين، فكان يتبدى له بصورة رجل، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري من تخاطب يا أبا هريرة؟ قال من يا رسول الله؟ قال ذلك الشيطان صدقك وهو كذوب. وهذا يدل على أن الشيطان قد يتبدى، وقد مر بنا من وقائع السير وجل مروية وجر طرقه، جل طرقه ضعيفة لكن الحديث يمكن بمجموعها أن يتقي للحسن لغيره. تبدي الشيطان عندما تشاور مشركو قريش ماذا نصنع بمحمد، جاءهم على صفة رجل الشيخ يقول نجدي، أنا ما قلت الشيخ يقول، طبعا نحن لا تهمنا، لا تهمنا القبائل، لا تهمنا الشعوبية، قد يكون جاء يعني قد يأتي، وهذا إذا جاء بنسب معين قد يأتي بأنساب الدنيا، وليس تخصيص شيء، بل بعض الناس يقول لو لم يكن رجاحة عقل في أهل نجد ما تبدى الشيطان لهم في صورة هذا الرجل من هذا من هذه القبيلة. ليش؟ هذا يدل على أنهم يثقون أقول هذا يدل على أنهم يثقون، ونحن المسلمون أرفع من الشعوبية والقومية والقبلية، لأن بعض الناس منهم تقول كذا يقول يا أخي طعنت فينا، يا أخي الأصابع ما هي سواء. هنا نطبق قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما فيه غمز، ويل لكل همزة لمزة، ما في شعوبية، ما في قبلية، ما في قومية، هذه التي ضيعت المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تفرقوا فرقا وطرقا وقبائل وأحزابا، ولا علاج إلا بالرجوع إلى البلسم الشافي والعلاج الكافي كتاب الله وسنة رسول الله، والاعتصام بحبل الله هو الجدير والمرشح لجمع كلمة المسلمين إن شاء الله من جديد. لاحظ الآن، شوف الشيخ هذا عندما لقيه الشيطان قال من فين جيت أنت؟ قال جئت من العراق، ها غيرنا الآن بدلنا. قال من فين جيت؟ قال جيت من العراق. قال من استخلفت؟ قال خلفت فيها خليفة. قال إيش خلفت؟ مين خليفة الشيطان؟ مين؟ قال بشر المريسي أحد شياطين الجهمية، أبوه يهودي، كان علقت في خاطره في قلبه وفي فكره فكرة خلق القرآن، فصار داعية، داعية من الدعاة، داعية من الدعاة. لاحظ هنا للشاهد، قال للشيطان في مرو وهو في مرو: من خلفت بالعراق؟ قال خلفت خليفة. قال من الخليفة؟ قال بشر المريسي. هذا يدل على أن المبتدعة خير خلفاء الشياطين، أكرم الله السامعين، لا سيما أولئك العتات، ها المتحجرون، إما تستغيث بغير الله وإلا أنت وهابي رجعي، سبحان الله، يجعلون الشرك توحيدا والكفر إيمانا والردة سلامة، والله يشهد إنهم لمبتدعون منحرفون زائغون. فكن على المحجة البيضاء، الإسلام المنزل على النبي المرسل، واعتصم بالقرآن والسنة. لا تقول والله العقيدة عقيدة أهل البلد، ما في أهل بلد، ما في أهل بلد إلا إن كانوا أسوياء أنقياء أتقياء على منهج النبوة على القرآن والسنة. أما إن كانوا يستغيثون بغير الله ويعلقون حجب ومعادن وتمائم ويحكمون غير شرع الله ويقولون يسعون الحكم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء قد نصبوا أنفسهم طواغيت ورضوا بأن يعبدوا وأن تعبد دساتيرهم من دون الله عز في علا. قلت سنده ضعيف والأثر حسن. ثم بعد ذلك ختم بقصة عن محمد بن المثنى، والسند صحيح والأثر صحيح، هذه خلاصة ما مر بنا عن محمد بن المثنى أبو موسى. قال كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، محمد بن المثنى أحد المحدثين المشهورين، قال كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن وكانوا يقولون القرآن مخلوق القرآن مخلوق، وهذا الشيخ من هؤلاء الجهمية ومن هؤلاء المعتزلة، وكان يتحدى ويباهل، كان يتحدى ويباهل، قال فلما لقيناه قال إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري. هذه نفخة شيطانية، أقول نفخة شيطانية. بعض الناس تأتي هذه النفخات الشيطانية إليه، يقول هل الحكم بما أنزل الله واجب؟ وهل إدخال الدين في الدولة والدولة في الدين ها واجب؟ يا أخي ما هو لازم يا أخي، دولة مدنية، دولة مدنية، وإذا كان دخول الدين لازم، طيب ليش الناس كلهم مسرورين ومبسوطين؟ سرور شياطين، سرور شيطاني، هذا سرور شيطاني ها، ومباهلة شيطانية. شوف إيش حصل لهذا، لحصل لهذا الرجل، يقول إن لم يكن القرآن مخلوق محى الله القرآن يصلي، كان مقرئ يحفظ القرآن. شوف شوف المباهلة فين رجعت. قال انصرفنا بعد فترة ولقيناه، قلنا له ما فعل الله بك؟ قال ما بقي شيء في صدري من القرآن، وإذ قالوا اللهم إن كان، مثل المشركين الأولين، إن كان هذا هو الحق من عندك، ما قالوا اهدنا إليه، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، لكن الله عز وجل بيّن ترى الحجارة تسقط، تسقط عذابا من الله ونكالا، لكن في رجل من أجل عين ألف عين تكرموا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وهذا أشبه ما يكون بحديث وقفت عليه مؤخرا، وهو حديث صحيح رواه ابن حبان، أن رجلا من، هكذا وصف، رجل من عتات العرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي: اذهب إلى هذا الرجل وقل له إن رسول الله يريدك. فقلت يا رسول الله هذا رجل من عتات العرب، فراعنة، من فراعنة العرب. فقال اذهب إليه، هذا رجع، ذهب إليه ثم رجع ثانية فقال له ارجع إليه ثانية، رجع إليه ثانية، فإيش الرجل، إيش أجاب الرجل عندما قال له إن محمد رسول الله يدعوك؟ فقال الله، من الله هذا، من الله هذا، أمن ذهب هو، أم من فضة، أم من نحاس، أم من لؤلؤ؟ وفي المرة الثانية يقولها، في المرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وقل له إن رسول الله يريدك. رجع كرر، من هو الله، من هو الله، ذهب، فضة، نحاس، لؤلؤ؟ قال الراوي، والحديث صحيح، ما هو من باب ألف ليلة وليلة، الحديث صحيح، قال الراوي فتوسطت سحابة في السماء وخرجت صاعقة أحرقته، تفحم من إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. دع الجعجعة، الله عز وجل يبتلي ويمحص. نعم يريقون دماء إخواننا وأخواتنا في الشام، لكن ربك بالمرصاد يريد أن يصطفي شهداء، يريد أن يمحص الصف وليبتلي ما في الصدور. ظهر المنافقون ولا ما ظهروا؟ هل كان بالإمكان أن نقنع شعبا كاملا كالشعب الشامي، نقول لهم ترى أنتم تعرفون أن أعداءكم؟ قالوا لا، أبدا أبدا، ما هم أعداء هؤلاء ما هم أعداء أبدا، هؤلاء يرفعون راية الجهاد ضد الصهيونية. الآن انكشف كل شيء، مثل باسم رب الغلام أقتل الغلام. شوف الغلام قال ما في إلا وسيلة واحدة للملك الظلوم الغشوم في زمانه، ما في إلا وسيلة واحدة، خذ سهم وقل باسم رب الغلام أقتل الغلام. سبحان الله، ما هو باب للانتحار للمنتحرين أبدا أبدا، ما هو باب لمن ينتحر ويقتل نفسه، لكن لهذه الحالة خذ قوس وقل باسم باسم باسم رب، لأنهم هذا الطاغية بعيد عن السامعين كان يعتقدون فيه الربوبية والألوهية. أما ولم يتمكن لا هو ولا جنوده من قتل هذا الغلام، لم يتمكن إلا بعد أن قال، وقد طمس الله على قلبه، باسم رب الغلام قتل. لكن هذا الغلام كان سببا في إسلام أمة، في إسلام أمة. هذا التمحيص الذي يقع في الشام، لا تنسى هذا، الله عز وجل لو أراد أن يحرق أولئك البعثيين وأتباعهم، لو أراد أن يحرقهم الله وأن يمزقهم، فالله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولكن تمحيص وكشف، كشف لبواطن منافقين كانوا ينافقون ويدعون أنهم هم الذين سيزيلون دولة الصهيونية، وإذا بهم المرتمون في أحضان الصهيونية، كل بلية فيهم، كل نفاق فيهم، لأن التقية يقولون ديننا ودين آبائنا، والله يشهد بأنهم منافقون كاذبون. هذا اسمه نفاق وليس اسمه تقية. هذا أعظم ما ظهر لهذه الأمة التي كشف الله عز وجل شيئا من بواطن أولئك، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا وصلوا، ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا القريب والبعيد وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. يقول المصنف رحمني الله وإياكم وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. دائما تعود أهل العلم أن يفتتحوا كتبهم ومؤلفاتهم بالبسملة، مع أن الحديث في البسملة: كل أمر لا يبدأ أو يبدأ ببسم الله فهو أجزم أبتر أقطع، لا يصح من جميع وجوهه، إلا أن بداءتهم لعله من أجل أمرين: الأمر الأول تيامنا بالكتاب العزيز، ففي كل سورة افتتحت ببسم الله الرحمن الرحيم، والأمر الثاني لعل بعضهم يرى العمل بالضعيف وهذا من الضعيف. قال: باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. قال محمد بن الحسين هو الآجري: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. وقد مر بنا في الشمائل المحمدية حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى ما يسر قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يضر ولا يسر قال: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فهذه السنة لتكن جارية على الألسن، ثمارها سارية المفعول. ما نطق الإنسان بهذا الدعاء: إن رأينا ما يسر، وأي شيء يسر؟ توفيق الله للمصنف بجمعه ونظمه لهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية لتأصيل قواعد أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. قال: أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم، رحمنا الله وإياكم، رحمنا الله وإياكم. هذا هو السنة. إذا أراد الإنسان أن يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره، أن يدعو لنفسه، السنة في الدعاء أن يدعو الإنسان لنفسه ثم يدعو لغيره، ودعاؤه لغيره موكل به، كما ورد في الروايات الصحيحة: ملك عند رأسه قائم عند رأسه، كلما دعا لأخيه أو لإخوانه المسلمين قال الملك الموكل بهذا الدعاء: قال: ولك مثل ذلك، فلنستكثر ولنستقل، فلنستكثر ولنستقل في الدعاء لإخواننا المسلمين. قال: وإياكم، نعم، رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة. أول شيء قبل الكراسي، قبل الانتخاب، قبل الديمقراطية، ليقروا بتوحيد الله عز في علاه. أول شيء قدوتنا رسول الله 13 عاما بمكة يدعو إلى إيش؟ يدعو إلى ماذا؟ ما قالوا: إن أردت منصبا، إن أردت امرأة، إن أردت مالا، إن أردت ملكا. عرضوا عليه الدنيا، لكنه 13 عاما يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى توحيد الله. أهمية الحاكمية، أهمية الدستور الإسلامي، أهمية القرآن، أهمية السنة، ثمرات ذلك العاجلة، أهمية الإطاحة بالبدع، أهمية خلاص، تشبع الشعب بالعقيدة وبالإيمان وبالتوحيد، كما تشبع أولئك الثلة من المؤمنين. عند ذلك يمكن أن تقيم دولة إسلامية. قامت دولة إسلامية فتية بالمدينة، لكن الآن الدولة المدنية المزعومة إيش؟ ماروني ودرزي وهندوسي، ها، وعباد فروج وعباد بقر، ترى من الشيء بالشيء يذكر. بعض الإخوة من الشام، والله قبل أكثر يمكن من 20 سنة، قالوا لي: ترى هذه الطائفة اللي هناك تحكمنا، ترى يعبدون الفروج. فقام واحد شيخ كبير توفي رحمه الله، قال: أنا أعطيك شيء بعيني شفته عند أولئك البعثيين، يقول كنا جالسين في مجلس مع بعض العلوية وأكثرنا أكثر من في المجلس سنية. قال فدخلت فتاة جميلة، قال وإذا بواحد من أولئك النصيرية يقفز ويسجد على فرجها، يقفز من وسط المجلس ما يستحي لا من الله ولا من الناس ويسجد على فرجها. قال ولذلك هذا مشهور عندنا أنهم ما هو يعبدون غير الله فقط، علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة، لا بل يعبدون الفروج. وخذ عن هذا الشيخ علي عصفور رحمه الله، توفي علي عصفور من تلك البلاد يمكن قبل 17 أو 20 سنة، يقول والله مشهور عندنا أنهم يعبدون الفروج، فمن يعبد الفروج ممكن يزهق دماء 100,000 ولا كرامة. لكن يجب على المسلمين أن يكونوا سدا منيعا، لأن هذه ما هي حرب إقليمية ولا حرب بلدانية، هذه حرب عقدية، حرب اعتقادية. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، أبدا لا يلين ولا يستكين. خلاص يقول لك وهابي وهابي متنطع، اسفك دمه، اهتك عرضه، خذ أرضه، حرب عقدية. ومن يقول إقليمية بلدانية جغرافية، قل له في عندنا متحف للتحنيط، نحتاج إلى محنطات. وأنت إن اعتقدت أنها بلدانية ووطنية فإن هذه العقلية تحتاج إلى تحنيط. فالحرب اعتقادية، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وأبواب الجهاد لله الحمد والمنة كثيرة، أبواب الجهاد كثيرة. نعم. قال رحمه الله: بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله غيره ولا رب سواه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا متبوع، لا متبوع بحق إلا الله. لأنه انتشر حتى عند من يسمى بالحركيين أن معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، لا رب إلا الله. يا أخي هذا يأتي بعد توحيد الألوهية، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن الأصل هو توحيد الألوهية، توحيد الأنبياء والمرسلين. طيب ليش رب قائل يقول ليش يعدلون عن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، لا تصرف جميع العبادات إلا لله، ليش انصرفوا عن هذا؟ لأنهم يعلمون أن الدنيا إنسا وجنا ممن لم يسلم ولم يؤمن سيرمونهم عن قوس واحدة. لأنك إذا قلت لا معبود إلا الله معناها أنه تأتي تقول إيه أنت تحكم بغير شرع الله، هذا حكم بالطاغوت، أنت تعبد القبر هذا تنقض لا إله إلا الله. لكن قول لا رب، يدخل معاك المشرك ويدخل معاك الملحد ويدخل معاك المنافق، كلهم يقرون، كلهم يقرون بأن الله هو الرب، كلهم يقرون. لكن عندما تقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يصيحون كما صاح المشركون الأولون فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، نحن نعبد صنما ونعبد شهوة ونعبد هوى ونعبد دستورا ونعبد ديمقراطية، راح يجي ينقض لنا الدنيا كلها إذا نفتح باب الربوبية وبعدين كمان ندخل الإعجاز. يا سلام على الإعجاز، الإعجاز يزيد الإيمان، نعم وصح يزيد الإيمان، لكن تجلس تدندن حول إعجاز وإعجاز وإعجاز وإعجاز، تدخل في أعماق إفريقية. أنتم ما تعرفون الإعجاز، الإعجاز في العسل والإعجاز في النحل، جزاك الله خير. يجلس شهور في إفريقيا وهناك من يعبد كل شيء، وعندما يخرج خلاص آمنتم بالإعجاز، هذا كتاب إعجاز، السلام عليكم ورحمة الله. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، يا أخي قل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا تعبدوا بقر، لا تعبدوا شجر، لا تعبدوا عرف، لا تعبدوا تقليد. وبعدين حتى تزيد في إيمانهم. قل لهم ترى هذا كتيب أنا سأسلسل منه دورات إن شاء الله في خلال أسبوع في إعجاز علمي في القرآن والسنة، يزيد إيمانهم. لكن الأصل ما في إيمان، ما في توحيد. أولا التوحيد أولا لو كانوا يعون فكان من قال هذا موقنا من قلبه، لا إله موقنا من قلبه. هذا يصف الذين انبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الدعوة، من نطق فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ناطقا بأجزأه وخلاص دخل في دين الله. ومن مات على هذا فإلى الجنة، من مات على هذا فإلى الجنة. ولذلك حصل هذا لكثير من الأعراب، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك دخلوا معه في جهاد وفي غزوة وماتوا، وبعضهم لم يصلي وهو مبشر بالجنة لأنه مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة. شوف هذا من فقه الأجري رحمه الله، أنه ذكر لك كيف كان الأمر في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الكلمة ويكل السرائر إلى الله عز في علاه. طيب أخلصوا توحيدهم لله خلاص، بدأت الفريضة الثانية، فرض عليهم الصلاة بمكة، فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا. ما هو بس صدقوا وآمنوا فقط، خلاص نحن مؤمنين بالصلاة لله الحمد، مؤمنون بالصلاة، لا، صلوا صلوا صلوا. ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفارقوا، لأن من تشبع بلا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة بعد ذلك هو مؤهل لعبادات ولفرائض، أمروا بالهجرة فلم يترددوا، هاجروا هاجروا هاجروا من بلدانهم وأوطانهم ومراتع صباهم، هاجروا. نعم هاجروا، هاجروا لله ولرسوله، فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن. ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام، فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان. ثم فرض عليهم الزكاة، فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا. ثم فرض عليهم الجهاد، شوف لاحظ الآن تشريع الجهاد، تشريع الجهاد جاء متأخرا، لأن الإنسان إن شهد شهادة حق وهو مخلص ثم صلى أقام الصلاة من أعماق قلبه لربه ثم أدى الزكاة ثم انقطع عن هذه الدنيا وانقطع عن الطعام والشراب، هذا خلاص نفس مؤهلة. سيرها إلى حيث شئت، سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. أما تستصرخني لأرض، تستصرخني لأرض كما يفعل بعض المساكين، قالوا الأرض فيه متر في عشرة متر، متنازع على متر في عشرة متر، راح استصرخ الدنيا، ابن عمه وابناء أخواله، ألا هلموا إلى السلاح، كل واحد أخذ السلاح، ها كل واحد أخذ السلاح، عشرة في مية متر، ألا يا قوم سلبت الأرض، وراح دماء ذهبت فطيس، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن النفوس ما تأهل، ما تمكن الإيمان في قلبها. وإلا فإذا تمكن الإيمان في قلب أحدنا وأراد ابن عمه وأخوه يقول له يا إما هذه الأرض يا إما السلاح، تعرف المؤمن إيش يفعل، إيش يفعل المؤمن؟ واحد يجيب يا أخواننا، ها بسم الله أعطيني تعظيم الصلاة. إذا جاءك إنسان يقول لك ابن عمك، قال لا هي ما هي لعمك، هي ما هي لأبيك، هي لأبي، وقال والله ما في أرض إلا بالسلاح، واجتمع بنو العمومة وانقسموا إلى قسمين، يقولون يا إما سلاح ويا إما دماء ويا إما أرض، إيش تفعل، إيش يفعل المؤمن الموحد، ها صاحب المقتدي بصاحب الخلق العظيم خلق رسول الله، إيش يصنع هنا، إيش رأي في الحل المثالي؟ الرجولة تقتضي والشهامة تقتضي، ها عندكم رشاشات، عندنا راجمات ومدافع، بسم الله يلا 100 كيلو من أجل 100 كيلو، الشيخ جزاه الله خير شيخوخته تجيب، لكن أنا أريد من بسم الله يعتزل أحسنت، يعتزل الفتنة، بل ويقول بل لأن بعض الناس اعتزلوا تسوروا عليه، بل يقول إيش تريدون؟ الأرض أعطيكم الأرض وأعطيكم 10 أراضين، اتركوا صلة الرحم التي بيننا، احفظوا دماءكم ودماءنا، احفظوا أعراضنا وأعراضكم، أبقوا على هذه الصلة التي تقوي صلتنا بربنا، من وصلك وصلته ومن قطعك بتته، اتركوا هذه الصلة محفوظة، خذوا هذه الأرض وخذوا هذه الفلوس، خذوا هذه الثياب التي علي، وأبقوا صيانة الدماء. هذا لو تبعناها الآن في دنيا المسلمين، هل في إراقة الدماء؟ هل في إزهاق؟ لا ورب الكعبة، لكن كل واحد راكب راسه، وإن كان حزب كل حزب بما لديهم فرحون، لذلك ما في تحزب، يجب أن نكسر شوكة التحزب والتعصب هذه، ما في تحزب، يجب أن نسعى إلى وحدة واحدة على دستور واحد، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نعم. قال رحمه الله: فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها وتصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لاحظ فقه الآجري العراقي، الإمام العراقي هذا يقول: آمنوا بالفرائض، عملوا، شوف هذا معنى الإيمان، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. عملوا بها تصديقا بقلوبهم، لأن العمل أوسع دائرة من أعمال الجوارح، ولأن أعمال القلوب تدخل في مسمى العمل، قال عملوا بها تصديقا بقلوبهم، هذا أول شيء، وقولا بألسنتهم، القول اللساني عمل، وعملا بجوارحهم. عند ذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي دين؟ هو التصديق بس، كما هو موجود في بعض المذاهب، الإيمان هو التصديق، خلاص قال الإمام فلان الإيمان هو التصديق، خلاص يا أخي لا تتعب نفسك، بس لا تتعب نفسك، أصلا أنا قبل ما أجي هنا عمرة حذروني منك، قالوا شوف هنا حط سدادتين في أذنيك لا تسمع لأحد، وهابية متعصبين، شوف تدبر واسمع، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال أبو بكر، قال عمر، دعاية مغرضة، دعاية مغرضة أعان عليها الصهاينة والموساد ليضربوا رؤوس بعضنا ببعض. ما عندنا شيء اسمه وهابية، عندنا شيء نعم وهابية نسبة للوهاب عز في علاه، نعمة النسبة، القرآن والسنة، شوف هما القاضيان، القرآن والسنة هما القاضيان. ثم علمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام. طيب شوف لاحظ الآن، شوف قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدينا الصلاة، أتينا الزكاة، صمنا رمضان، حجينا بيت الله العتيق، آمنا واعتقدنا بقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن قد ينقدع في الأذهان أن اليهودية برضو دين، أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وأن النصرانية برضو دين، إذن خلاص ما في مشكلة، نرجع إلى الأصول والأصول، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجمعنا في إبراهيم، مسلمون ويهود ونصارى، شوف هنا فقه الأجري، قال: ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين واحد، دين الإسلام، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نخاف من إيه؟ نخاف من إيه عندما نقول بالنسخ ونردد مترجما مترجمين لمعناها: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تخاف من إيه؟ تخاف أن يقطعوا عليك الحياة؟ قد قطعت الحياة بهم لأنهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. هكذا الكافرون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أموات أحياء لكنهم معدودون في الأموات. ولذلك شوف كبار مفكريهم، بين يدي بعض البحوث للتحكيم ستقدم للمؤتمر، مؤتمر السيرة النبوية، منها بحوث مؤلفات الغربيين في الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي أعظم رجل على هذه الأرض. أحد الغربيين ألف كتاب الخالدون المئة، الخالدون المئة عبر تاريخ البشرية، الخالدون المئة، قلب الملوك والسلاطين والقادة والعسكريين والسياسيين والأبطال وقادة المعارك، فخلص إلى نتيجة قال: البطل الأعظم من هؤلاء العباقرة والأبطال هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف لاحظ، أنا أجتزئ لك من الكلام اللي ذكره. قال: لأنه جمع بين الدين والدنيا، جمع بين الدين والدنيا. والآن عندما تقول واحد يقوم يؤذن في وسط البرلمان، قال: هذا شاذ، هذا شاذ، يؤذن في وسط البرلمان، يؤذن في وسط البرلمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك لولا التعصب الذي هم فيه والله إنهم ليقرون في قرارة. ولذلك برنارد شو الفيلسوف البريطاني عندما كتب كتاب عن محمد رسول الله وأبدى وأعاد وقال ما في هذا تحامل من الغرب، إيش سوت الدولة العظمى المملكة العظمى، إيش سوت الكتاب؟ أخذوا الكتاب وأحرقوه. وهو كاتب بريطاني، برنارد شو هذا كاتب بريطاني، لكن شهادة حق لنبيكم صلى الله عليه وسلم: لا تفرطوا في سنة، لا تسمحوا لأحد أن يكاريكاتير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ. ترى هذا هو النبي، هذا هو الرجل، هذا هو الذي ربط الله عز وجل به بين الأرض والسماء. والله ما عرف الناس حتى بعث الله نبيا، أشرقت الأرض بنور ربها ببعثته صلى الله عليه وسلم. ربط الله عز وجل به بين الأرض والسماء وبين الدنيا والآخرة. لا تتركوا، لا تتهاونوا، لا تتهاونوا مع أولئك المستهزئين، جاهلون سفهاء، خذوا على أيديهم. نعم، لنصرة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. سيأتي ذكر الحديث كاملا من حديث عبد الله بن عمر، وهو مخرج في الصحيح بغير هذا اللفظ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. بغير لفظ وصوم وحج البيت الحرام. نعم. قال ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال، وسنذكر ذلك إن شاء الله. وهذا رحمكم الله طريق المسلمين. هذا الذي تقدم وما سأذكره بالتفصيل مجملا ومفصلا هو طريق المسلمين، طريق المسلمين هو سبيل المؤمنين. وقد قال رب العالمين في بيان أن هذا الطريق مجملا ومفصلا بدءا من الشهادة وانتهاءا لأدنى شيء وهو إماطة الأذى عن الطريق، قال الله عز وجل في هذا الطريق الذي أشار إليه الآجري بقوله طريق المسلمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما سكت الوحي، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا أصل من الأصول في تحكيم الفهوم والسلوك، تحكيم سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. لأن بعض الناس يقول سلف سلف، انتشر هذا عندنا قبل سنين، عندما تقول فهم القرآن على طريقة السلف، عقيدة القرآن والسنة على منهج السلف، فهم السنة والقرآن على طريقة السلف، تربية النفس، ما هو جيب لي طرق كده مخترعة، طرق مخترعة من الشرق والغرب ومن المشايخ، الطرق تقول هذه طرق لتربية النفس. ولذلك قيد الله عز وجل فقال إيه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. على رأس سبيل المؤمنين سبيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الأصل، هذا أصل عندما نقول لا تفهم، لأن كل واحد ممكن أن يفهم. ولذلك كان أحد الأدباء رحمهم الله تعالى وأسكنه الجنة وهو شيخ شيوخنا، يعني كان له فكر ما أدري كم من الألوف تأثروا به، يقول إن أردت أن تشرح القرآن بإمكان أي إنسان يشرح القرآن، وهو أديب، أديب يعني مبدع في الأدب، كيف وقرأ مذكراتي حتى تعرف علو كعبه في الأدب. قلنا له كيف نفهم القرآن لأي أحد؟ قال خذ الكلمة وانظر في لسان العرب وجئ بجميع المشتقات، جئ بجميع المشتقات اشرح القرآن به، الباب واسع لله الحمد والمنة. أقول هذا الرأي مع علو كعبه في الأدب يؤدي إلى فوضى فكرية لفهم القرآن والسنة النبوية، لأن كل واحد رح يفهم إيش لغة العرب واسعة يا أخي، مية معنى لهذه الكلمة. لكن سلف، سلف سبيل المؤمنين، الصحابة إيش قالوا، التابعون إيش قالوا، أتباع التابعين إيش قالوا، من أين لكم؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. من أين لكم هذه المنهجية؟ خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونكم ثم الذين يلونكم. من أين لكم هذا الحديث الذي رواه أحمد؟ النجوم أمنة للسماء، أنا أمنة لكم، أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أمنة، أمنة في الفهم، في العمل، في العقيدة، في التفسير، وهلم جرى. نعم. قال رحمه الله: فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيل له هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له. قال: وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد. طيب لاحظ لي بالله هذه الرواية، قال فإن احتج محتج، الآن هو إيش ذكر؟ أعطيني كتاب يا شيخ، واحد يبغى واحد ينشطنا شوية، أصابنا النعاس. إيش ذكر الآجري من مطلع الباب؟ إيش ذكر كده على سبيل الإجمال؟ إيش الذي ذكره؟ بسم الله، الإيمان أركانه ثلاثة، إيش ذكر يعني؟ ما الذي ذكره؟ ها، ذكر أركان الإيمان وذكر تطبيقان الإيمان العملية، وذكر أن الإيمان ليس فقط هو الاعتقاد، وليس الإيمان عمل لاعتقاد قلبي وقول لساني وعمل بالجوارح، ثم مثل لنا بمثال التدرج في التشريع، التدرج في التشريع. ذكر قال أول مرة الشهادتين، لما أدوا الشهادتين أقاموا الصلاة، لما أقاموا الصلاة الزكاة، ثم بعد ذلك الحج، ثم بعد ذلك الصيام. ها، عملوا بكل هذا، أنزل الله آية الكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن قال قائل مثالية أنا مؤمن بها، لكن بجوار مثالية أخرى، مثاليات، وهي أننا نؤمن ببقية، نؤمن ببقية الشرائع والأديان، قال الأجري: لكن ما في دين يقبل إلا دين الإسلام ودين الأنبياء والمرسلين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خلاص. فالآن يرجع إلى من يقول يا أخي التفصيلات هذه ما نحتاجها، تفصيلات هذه يقول صلي وصوم وحج، لما نحتاج التفصيلات. ليش؟ بأي كتاب أم بأية سنة ترى أن تفصيلات الشريعة ليست عليك واجب؟ قال فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت منها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لاحظ الشيخ عبد الله هنا الدمجي وفقه الله محقق الكتاب إيش قال؟ قال لم أقف على حديث بهذا النص وبهذا الإطلاق. نعم، روى الطبراني الحديث وفي إسناده إبراهيم بن طهمان، ومع ثقته تكل ما فيه للإرجاء. انتبه لهذا الكلام. يقول هذا الكلام للآجري ذكر رواية من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول الفضيلة المحقق أنا ما وقفت عليه. روى الطبراني الحديث من طريق إبراهيم بن طهمان وهو ثقة يغرب، لكن رمي بالإرجاء. الإرجاء معناه مقدما سلفا كما يقال، تأخير العمل عن مسمى الإيمان. يقول فيه إبراهيم بن طهمان وقد رمي بالإرجاء، والحديث مما يزكي عقيدة الإرجاء، وأن العمل ليس ضروريا للإيمان، لأن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فحسب. لاحظ الآن كأنه نسف الرواية، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك أنا عندما قلت لكم إيش الراجح، من يذكر لي الآن إيش الراجح في رواية المبتدع قبولا أو ردا؟ تقبل مطلقا، ترد مطلقا، الأمر فيه تفصيل، ما هو هذا التفصيل؟ بسم الله. ها، ما هو هذا التفصيل؟ الشيخ من فين؟ ما شاء الله، أقول البصمات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم فضل. طيب حمت حول الحمى، لكن هذا تهديه لمن تحب ممن قد ينتفع به. طيب، لكن حمت حول الحمى، ما هذه أردت؟ نعم يا مصطفى. ألا يكون مكفرا ببدعته. نعم تقبل رواية المبتدع كما قبلها المتقدمون بثلاثة شروط وأربع ورابع مختلف فيه، والراجح عدم اشتراطه. أولا ألا يكون المبتدع مكفرا ببدعته، كمن يعتقد حلول الألوهية في علي أو أن عليا يأتي في آخر الزمان، كأنه يكفر بالقرآن وبالثوابت والمعالم الإيمانية الثابتة. قبل السلف رواية المبتدعة بشروط ثلاثة أو أربعة: ألا يكون المبتدع مكفرا ببدعته، أن يكون صادق اللهجة، ألا يروي ما يؤيد بدعته، وبعضهم يقول ألا يكون داعية، وهذا الشرط الأخير مرجوح ليس براجح ولكنه يعتبر. فلاحظ الآن أدخل بك إلى هذه المعلومة. هنا استنباط المحقق جزاه الله خيرا، يقول الحديث رواه الطبراني وكأني به يقول انفرد به إبراهيم طهمان وهو مرجع فيه إرجاء. وهذا الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص كده من قال لا إله دخل الجنة، يزكي في ظاهره بدعة الإرجاء وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. ثم وقف بنا لك، ولذلك أنا قيدت قلت لك ينفرد برواية مشيدة، نعم يروي حديثا يؤيد بدعته حالة كونه إيش؟ منفردا بها. نسلم للمحقق لو انفرد إبراهيم بن طهمان بها، ولكنه لم يتفرد بالحديث. الحديث مروي من طريقي جابر وأبي ذر مفرقين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بهذا النص. رواه ابن حبان من طريقين بإسنادين صحيحين عن جابر وأبي ذر مفرقين. وفي أحد ألفاظ أبي ذر قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. طبعا سيأتي أن المصنف قال يوجه هذا النص أمثاله، قال هذه كانت قبل نزول الفرائض، وستأتي خمسة أقوال في المسألة، منها هذا القول الأول وهو أن هذا كان قبل نزول الفرائض. إذن هنا هذا النص الذي بين أيدينا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة نص صحيح مخرج عند ابن حبان في صحيحه مروي من طريقي جابر وأبي ذر ولكن يجب أن يفهم هذا إما كما ذكر المصنف رحمه الله بقوله هذا النص وأمثاله كان قبل نزول الفرائض، يعني قبل تفصيلات الشريعة، أو يفهم على نحو آخر. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد